بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، رمز إلى اسمه بالحروف سين صاد، يقول: ذكرت بعد مضي سنة أني لم أصم يوما من الأيام وأنا مسافر في رمضان، فهل علي قضاء هذا اليوم والإطعام أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فالواجب عليك قضاء هذا اليوم، لأن الله جل وعلا يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما كونك ناسيا فلا يمنع من القضاء، وإنما يسقط عنك الإثم بسبب النسيان، وليس عليك كفارة ما دمت لم تذكر إلا بعد رمضان آخر، لأنك معذور بالنسيان ولا حرج عليك في عدم التكفير. أما إن كنت ذكرت اليوم قبل رمضان ثم تساهلت ولم تقضيه إلا بعد رمضان، فعليك إطعام مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو حنطة أو أرز أو شعير، يدفع لمسكين واحد. أما إذا كان النسيان استمر معك حتى دخل رمضان آخر فلا شيء عليك إلا القضاء. جزاكم الله خيرا. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة المستمع حاميم نون من الدوادمي. أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة بقي له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: ما كيفية الإحرام من مكة؟ وماذا يقول المحرم عند النية؟ وهل يعمل كما يعمل عند الإحرام من الميقات؟ وهل يجوز له، وهل يحرم للحج من مكة أم من الحل خارج مكة؟ جزاكم الله خيرا. المحرم من مكة أو من الحل الذي قرب مكة أو من الميقات، كل منهم يشرع له الغسل والتنظف والتطيب، ثم بعد ذلك يلبي به حجه أو عمرته. وإن كان هناك ما يستدعي قص شارب أو قلم ظهر فعلى ذلك، كان له شارب طويل أو ظهر طويل استحب له يقص شاربه ويقلم أظفاره، ثم يلبي بقوله: اللهم لبيك حج، إذا كان حج، أو اللهم لبيك عمرة، بعد النية، بعد أن ينوي بقلبه الدخول في الحج أو في العمرة، ينوي بقلبه الدخول في الحج أو في العمرة، ثم يلبي ويقول: اللهم لبيك عمرة، اللهم لبيك حجة، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا كان في العمرة لا بد يخرج من مكة، لا يلبي في مكة، إذا كان راد عمرة وهو ساكن في مكة، أو قد حل من عمرة سابقة في مكة، أو من حج في مكة وأراد العمرة، يخرج إلى الحل فلا يلبي في مكة، يخرج إلى الحل، إلى التنعيم المسمى مساجد عائشة، أو إلى الجعرانة، أو إلى عرفات، أو غيرها من المواضع التي هي خارج الحرم في الحل، فينوي الدخول في العمرة ثم يلبي. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أرادت العمرة أن تخرج إلى التنعيم إلى خارج الحرم، فذهب بها أخوها عبد الرحمن فأحرمت من التنعيم وهو خارج الحرم. وهكذا الناس مثلها، من أراد أن يحرم بالعمرة فإنه يخرج من مكة إلى الحل، فينوي بقلبه الدخول بالعمرة ثم يلبي، سواء كان من أهلها أو ممن حل فيها

من قرأها عند النوم فنزل عليه من الله حافظ ولا يقربه سر حتى يصبح. قاله النبي عليه الصلاة والسلام فيستحب أن تقرأ عند النوم للرجل والمرأة جميعا. إلا جنوب لا يقرأها، لكن جنوبا لا يقرأها، يعني جنوب ممنوع من قراءة القرآن حتى يغتسل. أما الحيض والنفاس فلا مانع من قراءتها على الصحيح عن ظهر قلب، لأنها ليست مثل الجنوب، الجنوب مدته قصيرة يستطيع يغتسل. أما الحيض والنفاس فلهما أن تقرأ عن ظهر قلب ما عند مصحف، لأن مدتهما تطول، وفي ترك القراءة مشقة عليهما وتوفيق لخير عظيم. فالصواب أن لهما قراءة عن ظهر قلب، ولهما مراجعة المصحف من وراء حائل عند الحاجة كقفازين ونحوهما. ويستحب أيضا للمصلي سواء كان رجل أو امرأة يقرأ قل هو الله أحد المعوذ فيه بعد كل صلاة، بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يقرأ قل هو الله أحد المعوذ فيه، وهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة، ويكررها ثلاث مرات بعد المغرب والفجر وعند النوم. يكرر هذه السورة الثلاث بعد الفجر بعد المغرب وعند النوم، يعني ذلك لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله للجميع التوفيق وصلاح النية والعمل ولعانها على كل خير. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحرف ألف من الرياض، لها عدد من الأسئلة من بينها سؤال يقول: ما حكم لبس الجوارب البيضاء للتستر، وهل يشترط في الحجاب تغطية القدمين بالجوارب السوداء؟ جزاكم الله خيرا. الجوارب سواء كانت سوداء أو خضراء أو حمراء لا بأس بها، تلبس المرأة الجوارب الشاكرة، وإذا كانت جوارب لا تلفت النظر يكون ذلك أحسن، كان جوارب السوداء أو غيرها التي ليس فيها سبغ يلفت النظر ويحصل به اللمعان. المقصود أن تكون جوارب ليس فيها ما يلفت النظر، شاكرة حتى تمسح عليها إذا توضأت يوما وليلة في حق المقيم ولا تيام بلياليها في حق المسافر كالرجل. وإذا كان هناك جوارب خاصة للرجال لا تلبسها المرأة، ولكن لا أعلم جوارب خاصة للرجال، لا جوارب مشتركة، لا أعلم فيها شيء خاص. جعل سماحة الشيخ يبدو في الآونة الأخيرة جعل لا جوارب. يوجد شيء خاص للرجال تتركها المرأة، وإذا كان شيء خاص للنساء يتركها الرجل. الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المرأة تلبس لبس الرجل، ولعن الرجل يلبس لبس المرأة. جزاكم الله خيرا. تسأل عن البيضاء بالذات للتستر سماحة الشيخ بالنسبة للنساء. لا معنى من البيضاء إذا لم تكن على هيئة تختص بالرجال. طيب. إذا كانت البيضاء أو غير البيضاء على هيئة تختص بالرجال لا تلبسها المرأة. أما إذا كانت ليست على هيئة تختص بالرجال فلا حرج. جزاكم الله خيرا. تسأل عن اكتمال الحجاب، هل لا يكتمل الحجاب إلا بتغطية القدمين؟ نعم، هذه تغطي قدميها عند الرجل الأجنبي كأخي زوجها ابن أخيه وعمه ونحو ذلك، والخادم الذي أو السائق تغطي وجهها ويديها ورجليها. الله المستعان. ما حكم تغطية القدمين في الصلاة بطبيعة الحال؟ تغطى قدمها في الصلاة عند جمهور العلماء، لما روى أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت هل تصلي المرأة في درع وخمار؟ قال صلى الله عنها: نعم، إذا كان القميص يغطي ظهور قدميها. فالمقصود أنها تغطي قدميها وقت الصلاة كما تغطيهما عند الرجل الأجنبي، هذا هو المختار وعليه جمهور أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم لبس البنطلون للنساء وللرجال؟ لا أعلم فيه مانعا إذا كان على هيئة ليس فيها ما يصف العورة بل يستر العورة ولا يصف التشبه. فالبنطلون الذي يختص بالرجال لا تلبسه المرأة، والذي يختص بالمرأة لا يلبسه الرجال، وإذا كان على هيئة يختص بالكفار، إذا كان على هيئة تختص بالكفار لا يلبسها المسلم أيضا. فالحاصل أن الرجل والمرأة كل منهما يتوخى ويتحرى أن يكون لباسه لا يشبه لباس الآخر لا في البنطلون ولا غيره، وأن يكون لا يشبه أيضا لباسا يختص بالكفار. أما المشترك الذي لا يخص الكفار مشترك فلا بأس. نعم جزاكم الله خير. وهكذا المشترك الذي لا يخص النساء ولا الرجال نعم كالخاتم من الفضة لا حرج في ذلك. نعم في لا يخص الجميع نعم لا يخص أحدا. أيوة الواقع من صفة البنطلون سماحة الشيخ أنه يفصل أعضاء الجسم، إذا كان يفصل العورة وأعضاء الجسم يفتن الناس ينبغي المرأة لا تلبسه إلا عند زوجها. جزاكم الله خيرا. أمام محارمها كذا ينبغي تركه هذا من الفتنة. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الأحساء، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بحرفين هما سين صاد. أسئلته مطولة بعض الشيء. يقول في الأول: أفيدكم أفادكم الله عن هذه القضية، عمري يتجاوز 30، كنت لا أعرف صلاة ولا صياما والعياذ بالله، وكنت من الذين ضائعين، ولكن الله من علي والحمد لله، التزمت وشرعت في كتاب الله حفظا. هل في السنين التي انتهت من عمري علي صلاة وصيام؟ وأنا بديت الصوم قبل 3 سنوات فقط، وأما بقية السنين فبدون صيام ولا صلاة. وجهوني حول حالتي السابقة جزاكم الله خيرا. الحمد لله الذي هداك وردك للصواب، ونوصيك بتقوى الله والصبر والثبات والاستقامة وسؤال الله سبحانه دائما أن يثبتك على الحق وأن يعينك على ذكره وشكره وحسن عباده وأن يمنحك التوفيق. تدعو ربك كثيرا في السجود وفي آخر الصلاة وفي آخر الليل وبين الأذان والإقامة تجتهد الدعاء، تسأله سبحانه أن يمنحك التوفيق وأن يمنحك الاستقامة وأن يمنحك الفقه في الدين وأن يعفو عنك عما سلف. وليس عليك قضاء، لا صلاة ولا صيام، ليس عليك قضاء، لأن التوبة تجب ما قبلها، ولأن من ترك الصلاة كفر فلا يقضي ما مضى، لقوله سبحانه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولقوله صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما كان قبلها. وقوله صلى الله عليه وسلم: التائب الذنب كمن لا ذنب له. فإذا كان الإنسان على حالة كفرية ثم تاب فإنه لا يقضي ما مضى من صلاة ولا صوم، وإذا أسلم وتاب فهو على ما أسلم من خير، ما كان قبل ذلك من الخير يبقى له، وليس له وليس عليه القضاء لما ترك من صلاة وصوم في حال كفره بترك الصلاة. جزاكم الله خيرا. أيضا يصف حاله السابق ويقول: كنت آكل الحرام، مع العلم أن الفلوس التي اختلستها قدر نفقتي لم أكن محتاجا إليها، ولكن ذلك من تزيين الشيطان لكي أزيد في أجري، وأنا على معرفة تامة بأصحابها، هل أردها لهم أم أنفقها لهم في سبيل الله حتى أتجنب المشاكل، أم أن توبتي تكفي عن هذا كله؟ جزاكم الله خيرا. أما المال فلا بد من رده إلى أهله، عليك التوبة والندم والعلم الصادق أن لا تعود، وعليك مع ذلك أن ترد المال إلى مالون تعرفهم، عليك أن ترد الأموال إليهم بأي طريقة توصلها إليهم ولو لم يعرفوا أنها منك، لا بد أن تردها إليهم على طريقة توصلها إليهم أنها حق لهم، ردها إليهم إنسان قد دخلت عليه لهم فردها إليهم، تبعثها إليهم بواسطة الثقات الذين يوصلونها إليهم على أنها من شخص يقول إنها عليه لهم فيسلمها لهم، أو تسلمها بيدك أنت وتقول إنها من إنسان، وتعني نفسك إنها من إنسان يرى أن لكم عليه حقا وهذا حقهم، وليس بلازم أن تقول أنها مني أنا إذا كنت تخشى مشاكل. المقصود لا بد من أداء الحقوق لأهلها. أما الذي لا يعرفهم أو نسيهم فإنه يتصدق بها في النية عنهم. جزاكم الله خيرا. المستمع سين ميم بعث برسالة يقول فيها: أريد أن أستفسر عن عملية التجميل في الأنف، أنا شاب في العشرين من العمر وأجد مشكلة في الأنف بخصوص كبر حجمه لأنه طويل ويؤثر على العين ويسبب زغللة في العين مما يؤثر على المشاهدة، والمتوقع أنه سيكبر كل عام، مع العلم أنني ألاحظ أن الجميع ينظرون إلي، ومن الممكن أن تسبب أيضا حولا بالعين. أفيدوني أفادكم الله، هل إجراء عملية التجميل يعتبر حرام أم أنه حلال جزاكم الله خيرا؟ لا أعلم في ذلك بأس، إذا أمكن من دون مضرة عليك فلا بأس، كما العمليات لإصلاح الأسنان ولإصلاح أهداب العين ولإصلاح العين إذا كان فيها خلل، فالأمر هذا واسع والحمد لله. إذا أمكن الأطباء المختصون أن يعملوا عملية تنفعك ولا تضرك فلا حرج في ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يخلط سماحة الشيخ مع كثير من الناس بين صلاة الفجر وصلاة الصبح، هل من كلمة توجيهية حول هذا جزاكم الله خيرا؟ يخلط مع كثير من الناس بين صلاة الفجر وصلاة الصبح كأنهم يجعلونها قسمين، فهل من توجيه جزاكم الله خيرا؟ صلاة الصبح هي صلاة الفجر. طيب. ليس هناك فرق. صلاة الصبح هي صلاة الفجر، ليس هناك صلاتان، صلاة الفجر وهي صلاة الصبح وهي ركعتان فريضة في إجماع المسلمين بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس ركعتان. والأفضل أن تؤدى بغلس قبل الإسفار الكامل، يؤديها الرجل في الجماعة إلا المريض الذي لا يستطيع صليها في بيته، والمرأة كذلك صليها في البيت قبل الشمس، ولا يجب تأخيرها إلا بعد طلوع الشمس، يجب أن تؤدى قبل طلوع الشمس، والأفضل في أول الوقت وقت الغلس مع بيان الفجر واتضاح الفجر وانشقاقه، يقال لها صلاة الفجر ويقال لها صلاة الصبح، ويجب على المسلم أن يعتني بها ويحافظ عليها في وقتها، ولا يجوز تأخيرها إلى طلوع الشمس كما يفعل بعض الناس يؤخرها حتى يقوم العمل، هذا منكر عظيم وكفر عند جمع من العلم صلى الله عليه وسلم. فالواجب الحذر وأن يحافظ عليها في وقتها الرجل والمرأة جميعا، ويشرع يؤدي قبلها ركعتين سنة راتبة، قبلها ركعتين سنة راتبة كان النبي يفعلها ويحافظ عليها عليه الصلاة والسلام. كبر رضي الله عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها. فينبغي المحافظة عليها سنة الفجر ركعتين خفيفتين يقرأ فيهما بالفاتحة وقل يا أيها الكافر في الأولى، وفي الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد، هذا هو الأفضل. أو يقرأ في آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم الآية في الأولى، وفي الثانية آيات آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخرها، فأعلن بهذا وهذا عليه الصلاة والسلام. وإن قرأ بغير ذلك فلا بأس، إن قرأ مع الفاتحة بغير ذلك فلا حرج، لكن كون يقرأ بما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل. ويقرأ بهاتين السورتين أيضا في سورة المغرب بعد الفاتحة قل يا أيها الكافر في الأولى وقل هو الله في الثانية، ويقرأ بهما أيضا في ركعتي الطواف، كل هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. يقرأ بهاتين السورتين بعد الفاتحة في سنة الفجر وسنة المغرب وسنة الطواف، وإن قرأ في بعض الأحيان في سنة الفجر بآيات البقرة قولوا آمنا بالله وأنزل إلينا وبآية آل عمران في الثانية، ويقول سبحانه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، فهذا أيضا سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قرأ في هذه الركعات بغير ذلك فلا حرج، لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. جزاكم الله خيرا.